باب إخلاص النية والقصد بالتفقه وجه الله عز وجل. ينبغي لمن اتسع وقته وأصح الله تعالى له جسمه وحبب إليه الخروج من طبقة الجاهلين وألقى في قلبه العزيمة على التفقه في الدين أن يغتنم المبادرة إلى ذلك خوفا من حدوث أمر يقتطعه عنه وتجدد حال يمنعه منه. فقد أخبرنا الحسن بن علي التميمي قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند سمع أباه يحدث عن ابن عباس أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحة والفراغ مغبون فيهما كثير من الناس. أخبرنا الحسن بن علي الجوهري قال حدثنا أبو بكر محمد بن إسماعيل الوراق وأبو عمر محمد بن العباس بن الخزاز قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا جعفر بن برقان عن زياد بن الجراح عن عمرو بن ميمون الأودي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وليستعمل الجد في أمره وإخلاص النية في قصده والرغبة إلى الله في أن يرزقه علما يوفقه فيه ويعيذه من علم لا ينتفع به. أخبرنا أبو بكر البرقاني قال قرأت على عمر بن نوح البجلي وعلى أبي حفص بن الزيات وعلى علي بن محمد بن سعيد الرزاز قال حدثكم جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عثمان بن ربيعة عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، فاحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. أخبرنا أبو محمد الجوهري قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الوراق ومحمد بن العباس الخزاز قال حدثنا يحيى بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال سمعت جعفر بن حيان يقول ملاك هذه الأعمال النيات، فإن الرجل يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله. أخبرني أبو القاسم الأزهري قال حدثنا محمد بن المظفر الحافظ قال حدثنا محمد بن محمد الباغندي قال حدثنا عيسى بن حماد قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أخيه عباد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الأربع: من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. وليحذر أن يكون قصده فيما طلبه المجادلة به والممارات فيه وصرف الوجوه إليه وأخذ الإعواض عليه. فقد أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقري قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين الآجري قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن صالح قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، ولا لتجتروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن حفص بن الخليل الماليني قال أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ قال حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال حدثنا علي بن الحسين المكتب قال حدثنا سعد بن الصلت قال حدثنا عمرو بن قيس عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، أو لتماروا به السفهاء، أو لتصرفوا به وجوه الناس إليكم، فمن فعل ذلك فهو في النار، ولكن تعلموه لوجه الله والدار الآخرة. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا محمد بن عون الخرساني عن إبراهيم بن عيسى عن عبد الله بن مسعود قال لا تعلموا العلم لثلاث: لتماروا به السفهاء، أو لتجادلوا به الفقهاء، أو لتصرفوا به وجوه الناس إليكم، وابتغوا بقولكم وفعلكم ما عند الله، وابتغوا بقولكم وفعلكم ما عند الله، فإنه يبقى ويذهب ما سواه. أخبرنا علي بن أحمد المقري قال أخبرنا محمد بن الحسين الأجري قال حدثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني قال حدثنا بشر بن الوليد قال أخبرنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. أخبرنا عبد العزيز بن علي الأزجي وقال حدثنا الحسن بن جعفر الحربي قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي وقال حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال حدثنا أبي قال حدثني أبي قال سمعت الأوزاعي يقول: ويل للمتفقهين لغير العبادة والمستحلين الحرمات بالشبهات. أخبرني أبو طالب عمر بن إبراهيم الفقيه قال حدثنا الحسن بن الحسين بن حمدان الهمداني قال حدثنا الزبير بن عبد الواحد قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو ثور قال قال الشافعي لأهل الحلقة: تفقهوا مع فقهكم هذا بمذاهب أهل الإخلاص، ولا تفقهوا بما يوديكم إلى ركوب القلاص، فإن عيسى ابن مريم إذا نزل لكم يطلب يا معشر الفقهاء.